ان شيخ الازهر يقول لك ان الذي يمد رجله لا يمد يده الا لله الواحد الديان. قهر الدراهم وقهر الدنانير قهر الدراهم وقهر الدنانير فجاءتهم الدنيا الى ابوابهم وتمردت تحت اقدامهم ومع ذلك ابوا ان يفتحوا لها ابواب قلوبهم. ولكننا هن على انفسنا فهن على الناس. ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. اشقى به غرسا واجنيه باللتن اذا فاتباع الجهل قد كان احزبا. من استعد بغير الله فج ومن صار وراء غير الله فج ومن توجه الى غير الله عاش شقيا ومات محروما. ايها السادة الاعزاء الحج عقيدة والحج اجتماع والحج مؤتمر اسلامي سياسي. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء عندما نفكر قليلا في عظمة الخالق لا يسعنا الا ان نحني الجبين لمن قال تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سراجا هو الشمس وقمرا منيرا هو القمر. ولقد اخذت اقلب صفحات العلوم في القمر فرأيت عجبا. رأيت ان القمر يبعد عن الارض بمئتين واربعين الف ميل. ورأيت ان قطر القمر يساوي 3478 كيلو متر اي ربع قطر الارض. ورأيت ان جاذبية القمر تساوي 1/6 من جاذبية الارض. ورأيت ان حجم القمر يساوي 1/50 من حجم الارض. ورأيت ان كثافة القمر تساوي 3/5 من كثافة الارض. ورأيت ان القمر يدور حول نفسه كل 27.5 يوم مرة واحدة في نفس الوقت الذي يدور فيه حول الارض. ورأيت ان القمر يواجه الارض بوجه واحد وهذا الوجه الواحد يساوي 59% من سطح القمر. فماذا عن القمر وماذا قال علماء الطبيعة والفلك عن القمر؟ اسمعوا وتأملوا معي قدرة من لا يغفل ولا ينام. شيء عجيب. القمر كالمرآة، مرآة لا يضيء بذاته، انما يعكس ضوء الشمس لما نورا. ولذلك قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء لانه اوجد فيها الضياء، وجعل القمر نورا لان القمر لا يضيء بذاته، انما يعكس لنا ضوء الشمس نورا. فماذا قال علماء الطبيعة؟ ماذا قال علماء الفيزياء؟ قالوا ان المعادن من حيث التوصيل وعدمه تنقسم الى اقسام: معدن موصل، ومعدن شبه موصل، ومعدن عادل. فماذا عن القمر؟ هل القمر موصل ام هو شبه موصل ام هو عازل؟ اسمع معي ماذا قاله علماء الفيزياء، وتأمل معي قدرة صاحب العظمة والكبرياء. دلت قياسات الإشعاع الحراري المنبعث من القمر عند ذبذبة الأشعة تحت الحمراء والأشعة اللاسلكية أن القمر يتكون سطحه من معدن جيد العدل. وهذا المعدن ذو كثافة منخفضة. القمر يتكون سطحه من مادة جيدة العدل. فماذا يحدث لو تكونت مادته من موصل؟ ماذا يحدث لو كان القمر موصلا او كان شبه موصل؟ لو كان موصلا لم قص ضوء الشمس ولم يعكس لنا منه شيئا، ولو كان شبه موصل لكان كذلك. فماذا يحدث لو كان عازلا ولم يكن جيد العزل؟ لو كان عازلا لعكف بعض الاشعة ومنع بعضها، ولما كان جيد العزل فانه اوصل لنا نوره على وجه الكمال ولم ينقص منه شيئا. من الذي جعله جيد العزل ولم يجعله موصلا او شبه موصل؟ انه الله، انه الله. فاذا ما ذهبت الى سطح القمر رأيت العلماء يقولون ان سطح القمر في درجة عالية من المسامية، فيه مسام، وهذه المسام على درجة عالية. لماذا؟ حتى اذا ما التقى به ضوء الشمس في زاوية ما فان هذه المسامة تحدث ظلالا تقلل من شدة اشعة الشمس. فاذا ما كان القمر ليلة البدر فان ضوء الشمس يراسيه في خط رؤية فيضيء هذه المساحات العميقة فيبدو لنا القمر تماما، مصداقا لقوله جل جلاله: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. يفصل الايات لقوم يعلمون. اسألوا علماء الفلك واسألوا علماء الطبيعة من الذي اوجد القمر وهيأه بهذه الامكانيات؟ من الذي جعله جيد العزل؟ من الذي جعله يحتوي على مسمى في اعلى درجة؟ من الذي هيأ له الشمس لتبعث فيه النور للعباد؟ خلق من هذا يا ملحدون؟ خلق من هذا يا جاحدون؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله الذي قال، هو الذي جعل الشمس ضياء ضياء، وفي آية أخرى وجعلنا سراجا وهاجا، وهاجا أن يحتوي على مقادير من اللهب. أما القمر فإنه قال والقمر نورا يضيء لنا الليل، يضيء الملكوت الأرضي ليلا. من الذي بعث فيه هذا النور الذي لا ينقطع أبدا؟ هل سرت فيه أسلاك الكهرباء؟ هل استمد نوره من شركة الكهرباء؟ هل أرسل لك الأمين جبريل؟ هل أرسل لك مولانا الأمين جبريل أول كل شهر يحاسبك على أن عداد الشمس قد عد بجنيه، أو أن عداد القمر قد عد بخمسين قرشا؟ أم أرسل لك الله تبارك وتعالى كشافا يكشف لك عن عداد الشمس والقمر؟ إذا من الذي حاسب على هذا؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. يا معاشر السادة، ولقد عجبت عندما قرأت الصحف الصادرة في يوم 24 ديسمبر سنة 1968 عندما صعد قائد الفضاء الامريكي في ابولو 8 وكان اسمه فرانك بورمان، صعد بسفينة الفضاء الى القمر، لقى السفينة يومها. اسمعوا ماذا قال: وبينما انا في سفينتي اذ نظرت الى الارض معلقة في فضاء رهيب، فتوجهت الى الله، الى الله. اسمعوا جيدا ماذا قال فرانك بورمان: وقولوا للمقلدين، قولوا لمقلد الالحاد، وقولوا لأساتذة الضلال. خذوا العبرة من قائد الفضاء، لقد دعا الله بثلاث دعوات. قال في الدعوة الاولى: اللهم اني اسألك الرؤية الحقيقية حتى نرى السلام الالهي يسود العالم. الدعوة الثانية: اللهم ارزقني الايمان حتى اثق بالخير. الدعوة الثالثة: اللهم ارزقني معرفتك حتى نؤدي الصلاة بقلوب واعية. أهذا كلام سيدنا أبي بكر؟ أهذا كلام سيدنا عمر؟ إنه كلام رجل عرف الله في محراب العلم. ارزقنا الرؤية الحقيقية حتى نرى السلام الإلهي يسود أهل الأرض. ارزقنا الإيمان حتى نثق بالخير. ارزقنا المعرفة حتى نؤدي الصلاة بقلوب واعية. فرانك بورمان، التاريخ 24 ديسمبر 1968 أبولو 8. هذا فرق شاسع بين ما قاله قائد الفضاء الامريكي وما قاله قائد الفضاء الروسي. عندما هبط جاجارين من رحلة الفضاء عقد مجتمعا صحفيا في قصر الكرملين في عاصمة الإلحاد موسكو وقال للصحفيين: ذهبت إلى الفضاء أبحث عن الله فلم أجد الله. أبعد هذا الجهل جهل؟ أيظن أن الله يحويه مكان أو يجري عليه زمان؟ أيظن أن الله يجلس على كرسي هناك قرب القمر؟ أيظن أن الله تحويه السماوات والأرض وهو أكبر من كل شيء؟ أيظن أن الله مثله كمثل المخلوقات والله ليس كمثله شيء؟ أيظن أن الله يتحيز في جهة مقابلة والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أيظن أن الله تعالى مثله كمثل الحوادث أو ما علم ذلك الجهول العنيف أن الله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبحض ولا متجزئ ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالف المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، وكل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله أكبر من أن يرى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليه. قال: لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. الجبل خر من جلال الله وسخط الارض. الجبل الاسم سقط الارض من تجليات الله. فهل يقوى حشرة كجبار؟ هل تقوى بعوضة مثل هذا الملحد ان يقول انني ذهبت الى القمر فلم اجد الله؟ من انت في ملك الله؟ من انت في ملك الله؟ فماذا كان جزاؤه؟ كان جزاؤه ان صعد في سفينة اخرى فعاد محترقا من سفينته وذهب الى الله ليوفيه حسابه. والله سريع الحساب. يا معاشر الاخوة الاعزاء، اننا في زمان اشرعتت فيه اعناق الملحدين، انحلت الاخلاق وضاقت الارزاق. راقبوا اجهزة الاعلام في بيوتكم. من عجيب ما قرأ ان خبيرا في مصر وحدثته خبيرا في الاقتصاد او خبيرا في الاخلاق، ولكنه اتضح انه خبير في الدخان، نشرت احدى المجلات القاهرية هذا الاسبوع ان الخبيرة المصرية العالمية في الدخان. ولا داعي الى ان اصرح باسمه خونا للسان عن ذكر اسمه، لكنه قال كلمة شعرت بعد قراءتها ان رأسي تدور دوران الريشة فيما هب العواصف. قال ذلك الخبير الدخاني: ان وراء أزمة السجائر النساء. النساء في مصر وراء أزمة السجائر. لماذا أيها الخبير؟ قال إن 10% من نساء مصر أصبحن يدخلن السجائر. يكتب 10% من نساء مصر أصبحن يدخلن السجائر. نساء مصر 10% من النساء في مصر أصبحن يدخلن السجائر. إذا فما العمل؟ أرسلت مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطلب منها خبراء. خبراء في ماذا؟ في التكنولوجيا؟ لا، خبراء في الدخان لحل أزمة السجائر. حتى تظل الأنسجة كما هي، خبراء من أمريكا في الفانتوم، سكاي هوك، في الصواريخ. خبراء في ماذا يا مصر؟ خبراء من أمريكا لبحث أزمة السجائر. فهل أرسلت أمريكا إلى إسرائيل خبراء بالسجائر؟ هل أرسلت أمريكا إلى إسرائيل خبراء يبحثون في أزمة السجائر؟ نساء مصر 10% يدخلن السجائر. سبحان الله. عندما عدت بالذاكرة الى فجر الاسلام وضحى الاسلام وظهر الاسلام ورأيت سيدنا سعيد بن المسيب يدخل على ابنته ذات يوم فيسألها: ماذا كنت تفعلين يا رباب؟ ومعنى رباب اي سحاب، كان اسمها رباب. ماذا كنت تفعلين يا رباب؟ قالت له: يا أبتي كنت أقرأ القرآن الكريم. قال لها: فهل فهمته؟ قالت: فهمته كله إلا آية واحدة، هي قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لقد عرفت حسنة الآخرة وهي الجنة، فما حسنة الدنيا يا سعيد؟ فقال لها: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة للرجل الصالح. كانت تقرأ القرآن، لم تكن تلعب البيانو، ولم تكن تعزف على الشلو، ولم تكن تدخن السجائر، انما كانت تقرأ كتاب الله وفهمت ما قرأت. الى هذا الحد وصلت اخلاقنا. نساؤنا اصبحنا يدخلن السجائر. عصابة من التلميذات تم القاء القبض عليهن. تلميذة في المرحلة الثانوي تقود زميلاتها الى الكسب الحرام وبيع الاعراض، وتم تسجيل مكالمة لها وهي تتصل بإحدى زميلاتها وتقول لها: يا فلانة احضري صريعة لأن هنا زبونا سيدفع 20 جنيها في دقائق. أموال العرب، أموال البترول تضيع على الاعراب. اموال العرب خلية من النساء تم القبض عليهن، تتزعمهن راقصة. شهرة غارير، ماذا فعلت هذه الرير؟ قادت 19 سيدة من الفنانات والممثلات، ودعاهن احد اثرياء مصر لاحياء ليلة حمراء في شقته بالزمالك. احد اثرياء مصر الاغنياء دعا ريري وفرقتها. وكلمة السر عند ريري: اذا ارادت بضاعة حراما ان تقول: نريد احضار اقمشة شيك. اقمشة شيك يعني نساء على مختلف الالوان. ولما قبضوا عليها وجدوا عندها 14,000 جنيه. 14,000 جنيه. 14,000 جنيه. ومع ذلك طلبت امها منها النفقة وهي مريضة فابت ان تحضر لها ثمن الدواء. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نفدا. يا معاشر السادة الى هذا الحد وصلت العفونة في المجتمع. الزنا يورث الفقر. بشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين. الحبيب محمد يقول ما شاع الزنا والربا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. الا احلت بنفسها غضب الله. اغنياء مصر يفتحون مساكنهم لاحياء الليالي الحمر. واشهد الله وانا في هذا المكان ان سيدة ارملة جاءت ومعها 5 بنات. جاءت الى هذا المسجد تطلب المعونة واقسمت بالله انها ذهبت الى احد الناس ليكتب لها عرض حال. ليكتب لها عرض حال. فقال لها ثمن الكتابة انت مكنيني من نفسك. الى هذا الحد. الى هذا الحد. تغاب المجتمع. وراقصه تكسب من الفجور 14,000 جنيه. وارملة بائسة عرض عليها ان تبيع عرضها مقابل كتابة عرض حال. تبيع عرضها ولكن تجوع الحرة ولا تأكل بفديها. يا معاشر السادة ان الله ينادي عليكم ويقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم ما هذه المهازل. ثم ما هذه المهازل. 6 من الشبان يعتدون على عرض امرأة في مزارع طنطا. شيخ يبلغ من السن 65 عاما. راجل يبلغ 65 عاما هوايته حتى اعراض الاطفال. لبان في احد احياء القاهرة يعتدي على طفلة عندها من العمر 5 سنوات. ويحدث لها نزيفا حادا. الى هذا الحد. اذا هذا الحد تدعبت البشرية. يا معاشر الاخوة الاعلام هو الاعلام. راقبوا البيوت. راقبوا اجهزة الاعلام في البيوت. في ايام عيد الاضحى كان المستديون يذيع كل يوم فيلمين ساقطين. فيلمين. اصبحت بيوتنا دورا للسينما. اصبحت بيوتنا دورا للسينما بعد ان كانت يذكر فيها الله. انه تدمير الاخلاق. انه تدمير البيوت. يا وزير الثقافة. يا وزير الاعلام. اتق الله. اتق الله. البيوت قد اهتزت من اعماقها. يا رجال الاعلام. اتقوا الله. بيوتنا قد حربت. نساؤنا فتحت عيونها. بناتنا تركنا تعاليم ربنا. قولوا هذا. قولوا هذا. ان احد الصحفيين كتب يوم السبت الماضي يطالب باقامة حد الرجم على الزناة في ميدان التحرير. في ميدان التحرير. ان الحدود لا تقام في الخطاء ولا تقام في مصر اصلا. ويهديكم. اعيدوا اقامة الحدود يا معاشر الاخوة، احرصوا على اولادكم فالطيار جارف. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريك ان تنصر الاسلام وتعد المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم فرج كروبنا، استر عوراتنا، استر عورات نسائنا، احفظنا من كل سوء. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. وان قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. واحد الله، تعالوا نشوف ايه الدواء اللي نصرفه النهارده من صيدلية الرحمن. والدواء ده خاص باولادنا، خاص بتربية الاولاد، واولادنا بصراحة اصبحوا ضحايا في هذا المجتمع، ضحايا. الواحد يروح مريض في بيته، المريض من العادة لما الانسان يمرض يوم يستغفر الله، الذي ادنى قال في مرضه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من قالها اربعين وهو مريض. اذا قالها المريض اربعين مرة شفاه الله شفاه ولا ذنب له، ولذا توقاهك الى رحمته. يا واحد يروح يزور واحد مريض يجي يقول لي تتصور، روح تزور واحد مريض، لقيت السرير اللي هو نايم عليه، السرير بتاع المرض اللي نايم عليه في بيته هو لوحه مرسومه، انت عارفين متصور فيها ايه؟ مرض عريان. كما ولا وجه ربها. يا حول السرير اللي هو نايم عيان عليه حاطط عليه سنة واحدة عيان. طب يا اخي ليه ما كنتش بتخاف من ربنا؟ على اولادك. لما ابنك الصغير يبص يلاقي واحدة عيانة زي ما بقى امها مولدتها. امها مولدتها عيانة. اذا ما كنتش خايف من الله خاف على تربيه اولادك. ابنك هيسالك يقول لك مين دي يا بابا العريانه دي؟ وبعدين هتخلي عليه تفتح الى اشياء فيسال عنها لانه لا يعرفها. قال التربيه. قال التربيه. الواد النهارده اول ما بيسال عن الجورنال بيفتح اول صفحه برنامج التلفزيون. اول صفحه. اشتريت التلفزيون النهارده يا بابا، تقول له ايوه. خد يا سمير اقراه. هو حيرة ايه؟ حيرة ايه؟ هو ايه غضب عندي كم سنين ولا تسع سنين؟ اول ما تفتح عينه يبص يلاقي يا عالم نفس السجن. قالوا لي الهنيدي. قال الساعة 9 على القناة كام؟ 5. خلاص؟ خلاص انتهى. قال لي ماشي النهارده. ليه اللي ماشي النهارده؟ هل الولد قصد في الجرنان على مواقيت الصلاة؟ هل شاف الفجر على 5 وكام؟ هل شاف الظهر على 12 الا كام؟ هل عرف مواقيت الصلاة؟ يعرفش. لان هو النهارده في دنيا ثانية. بيبقوا ساكنين في عش ودايرين تلفزيون. فشل ربع ساعة والتلفزيون بس كده ساكنين في المقابر وجاب التلفزيون يعني يبقى الميت تحت التراب لو فوق المقبرة محمود المريض وقال الشاوي هيكون فوق الميت تاخدين بعد كده مسألة في مسألة بعد كده المريض يعلق صورة مرة عريانة في التراب وهو مريض وهو مريض يبقى اولادنا عامل ايه؟ اولادنا النهارده بيقلدوا الاعلام لان الاعلام رساله. ما هو بيشوفوا انت واحد في التلفزيون وهو واخد فكره ان اللي بيدخل التلفزيون ده معصوم من الخطا. لما يقلده يبقى يباح له تقليده. البيوت اصبحت سينمات دلوقتي. اصبحت دور سينما. تدخل البيت تلاقي الهيصه جوه البيت. 40 واحد 30 واحد على حسب الصالة على حسب مقاعد الصالة والاب قاعد يجي والام قاعدة ايه قاعدة ترسو ما هم مش هترسو على الحالة دي واحد الله لا اله الا الله واحدين قاعدين يتفرجوا على ايه قاعدين يقروا البخاري ومسلم قاعدين يقروا كتب احياء علوم الدين قاعدين يقروا شهادة المعز ابن القيم قاعدين يقروا تفسير ابن كثير لا بعدين يشوفوا مدرسة المشاهدين ويشوفوا الكلام الفاضي ويشوفوا الحاجات اللي بتهز الاخلاق من الاحلام وبعدين نقول الواد عايز درس رياضة وعايز درس طبيعة وعايز درس كيمياء وعايز درس جغرافيا وعايز درس عربي هم الطبيعي ما خدش فيه درس هذا الدرس يتغشوا مش الرسم في الامتحان طب ايه مش عايز فيه المرحلة دي كلها على حساب العلم والتعليم ولما العيل يبقى فيه ساعتين قدام التلفزيون ما هو لابد اسمه يتصدع ولابد نظر يتعب ولابد نفسه تتفتح على المذاكر يذاكر ايه؟ واحد خايف ده في النهار خايف في المش خايف تحت الاذاعه كلها اذاعه من المعروف زود الفترة بتاعت ام كلثوم عشان ما بعرفش اذاكر الا عرفات ام كلثوم خيبك الله يا خيبة فندي خيبك الله اللي انت لو بيعرفش تشوف المذاكرة فندي شوف المذاكرة اخر السنة بقى شوف المذاكرة في القرن العشرين بيقول لهم زودوا المحطة بتاعت ام كلثوم وللاسف للاسف ام كلثوم بقى لها محطة ومحطة قوية جدا يعني بتغطي المساحات الكبيرة ويجي بمحطة القرآن الكريم الى فازة بسبب القرآن هو معزم فيه تسجل بتاع التسجيل قصرها وام كلثوم محطتها بتجيب من المشارق الى المغارب محطة القرآن الكريم ضعيفة ضعيفة وصوتها ضعيف وعليها توشارة وبعدين امشي كده من بعد الساعة 4 العصر بعد العصر كده امشي اتحدث لو لقيت واحد فاتح على المصحف المنصر كل اللي فاتحين ام كلثوم تحس لو مشيت من هنا للعصر ما يفوتكش ولا كوبليه لان كل راجل موصل للتاني فاول ما تمشي تقول لك يلا غرمت الحب وقلت وعدت عليه بعد نص كيلو وقلت عليه مش عارف ايه بعد كمان كيلو اللي عاد فيكم يصحى بيتكم بعد 3 كيلو اما الحب يا روحي عليه فاتك حاجه انا مش عارف ما حدث حاجة على الحبيب النبي قال اللهم صل وسلم وبارك عليه ولذلك الاولاد غير حاجة جاي واحد ده النهار شاب بيقول لي انا عايز اسال سؤال قلت له اسال انا كاتب كتابي على واحده متعلمه ولسه تلميذة بالذات وبعدين تفتح كتاب الطبيعه لقيت مكتوب فيه جواب غرامي قال لي تسمع تسمع قلت له ومن كان استفيد اما شوف الادب الادب بتاع المنصروف ومصطفى صادق الرفعي ورينا الواد اللي كاتب لها الجواب واد في غايه الغرابه قعد بقى يعني شوف صبابه كده قعد يقول ويعيد وبعدين جه في الاخر وختم المقاله بايه قال ولقد علمت انه قد تم عقد قرارك على احد الناس ولكن لن اسمح للقدر ان يتدخل بيني وبينك. عامل زي بيقول يعني ورأيت انك كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفر فغفرتك. الشيخ الادب المصري الرومي بيقول انا مش هسمح للقدر انه يتدخل بيني وبينك. وبعدين اذا لم تستحي تصنع ما شئت راضي ما بيسمح. كل يا ابني قبل ما تروح تشوفه يعني اعمل معاه مفاوضات غير مباشرة. شوف ايه راح له انت ما تعرفش مين اللي بتدافع عندي عليا. قالوا ما اتاش جواب ده ليه؟ قال له قال هي اللي بتجيني وهي اللي لها ارضى من ابتداء هذا الكلام. يعني هقول لك ايه في بعد كده البيوت. البيوت عايز علاج. البيوت فيه معقد لهدم الاخلاق. لان لو ما كانش فيه معقد لهدم الاخلاق ما كانش البيوت تبتلى بهذه الاسلاك وهذه القصص. وبعدين واحد يقعد يكتب في قصص مع عيال يطلع من كلمة لا يدخل في قصة حياه والراجل عنده اكثر من 60 سنة. يعني حتى اذا ما كانش الانسان اللي قدر ربنا يحترم سنه يكتب كلام وكانت مرضية قط والقط ده هو مش عارف من بلد اسمها الثياب ونط بتدلعه مش يعني كلام. ايه لازمة الكلام ده عشان البنات بتقرا يقروا؟ ايه لازمة ان هذا الكلام يدخل البيوت؟ وايه لازمة ان الافلام دي تدخل البيوت وبعدين نفترى بمثل هذه البلوى؟ وبعدين يدخل الواد الامتحان ماهوش مذاكر يوم يجي على ورقة الاجابة ويكتب للمصحح تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. بيضاء خايفة عندي. انا هو اتعلم من مدرسة المشاهدين. اتعلم. ضيع وقته. هو الوقت يستحمل ايه؟ هو بطلع من مدرسة الساعة كام عشان يقعد ساعتين بالليل عليه مستمرة على الشاشة. وبعدين واحد لكن الارشاد يسكت يقول لي الاهل ما بتذاكرش وقاعدين كل الليل في التلفزيون. طب يا اخي ما تصرف نظم المسألة دي. مش معنى بس لقيت يقول لك تنظيم الناس لما قريت وجود الحالة وديته للنصابين في نص واحد يقول الناس دي ومش الناس. ما تصرف البرامج اذا كان في برنامج فيني اسمعه ما فيش يقفل. قال لي ما اقدرش. ما لقاش لقى طرف البيت. قال لي لا ده انا لو اتكلمت هيحكم عليا بالطرف فورا. في واحدة قاعدة في البيت اسمها الحكم المحلي. الحكم المحلي ده لما الراجل يتكلم تقول له هو ما نام. طب لو ما نمتش هيحصل ايه؟ هتتحول المكتب. تعمل لك فرش متاح وتاخد حبس وشياء كده اهو. الرجال قوامون على النساء. كان زمان كان زمان بعد ما اتجمعنا اتطلع على الواحد على نبي الواحد الصبيان على سيدنا محمد. تعالى شوف شوف بيقول له ايه يا بني لا تشرب الدم. اول حاجه الوحدانيه لان من مات على التوحيد من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. دخل الجنة. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعد كده ربنا قال ووصينا الانسان بوالديه. وبعد كده خص الام بميزه لوحدها قال حملته امه وهنا على وهن. يعني ثقلا على ثقل وضعفا على ضعف. وخصاله في عامين. يعني خصامه من الرضاعه في عامين. وصيت به الرب ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فالراح الصلاة على الحبيب النبي محمد. اشكر لي ولوالديك. شفت يقرن شكره بشكر الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا يقرن عبادته بالامر بالاحسان الى الوالدين وبعد ذلك اراد ان يربي فيه رقابه الله فقال يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتقع في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير انها ان تكن مثقال حبه من خردل اي ذره فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله يعني ربنا احاط بكل شيء علما ولذلك الامين جبريل لما بيسال المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الاحسان النبي قال له ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ولذلك واحد من شيوخ الاسلام اراد ان يختبر تلامذته يديهم دروس في الاسلام وبعدين حتى يعمل لهم امتحان قال لهم انا عايز كل واحد منكم ياخد طرحه ويفتحها بايده بس يفتحها في مكان لا يراه فيه احد. انا عايز اتوحد الله كده ولا لا اله الا الله. تفتحها في مكان لا يراه فيه احد. لا اله الا الله. وقال الفراخ كمان رخيصة. ايوه. مش لك تاخد كراتين ولك تنضرب كراتين. ناس تاكل عندي كبابتي وناس تاكل عندي الكلابتي. لا. كان الحاجة كان ربنا ميسر لهم لقمة العيش. كان ربنا ميسر لهم لقمة العيش. فكلهم راحوا ذبحوا الفراخ الا واحد بس. دي الفرخة بتاعته صحية. ما ذبحتش فرختك ليه? قال له لانني لم استطع الوفاء بالشرط الذي اشترطته علي. قال له ازاي? قال له انت اشترطت علينا ان احنا نذبحها في مكان لا يرانا فيه احد. وانا حيثما اتجهت فالله رب العالمين يراني. مهم اروح. على ربنا شايفه. لما يبتدي ربنا شايفه. ولذلك صفار ابن الخطاب كان دايما يختبر الضمير. كان دايما يشوف الضمير شكله ايه? ماشي في يومه هو لابس الثياب العادية. لا راعي زرع الغنم. سيدنا عمر قال له ايها الراعي ما ضر لو اعطيتنا غدمة نتغدى بها. احنا عايزين تدينا راس غنم ناكلها. الواغي الراعي مش عارف ان ده امير المؤمنين. قال له دي مش ملكي. دي ملك سيدي. قال له طيب هنشتريها. قال له فماذا اقول لسيدي اذا سالني عنها? قال له اذا سالك عنها قل له اكلها الذئب. حاجة بسيطة. حاجة بسيطة. قل له كانها الذئب. واذا بالغلام يقول له واذا كذبت على سيد الاصغر فاين الله? اين الله? اين الله? شوف لداء الضمير. شوف نداء الضمير. اذا كذبت على سيد الاصغر فاين الله? اين الله? اين الله? ما انا ممكن ادحالك واقول له كلها الزيت. انما هقول الكلام ده لربنا. هكذب على ربنا. سيدنا عمر اول ما سمع اين الله? ارتعد اوصاده. قال لهم الله يسهل لك. انما يسيب المسألة كده لا يا سيدنا عمر برضه كان بيعقد حفلة لتوزيع جوائز الدولة التقديرية بس مش على الرقاصين والممثلين لا على اصحاب القيم والمبادئ انا عايز اتوحد ان انا مسلم لا اله الا الله على اصحاب المبادئ على اصحاب القيم النهارده اللي بيقول اي واحد بيجرفه اللي بيدور بشيك واللي بيسرق من المخازن واللي بيشطب من الاقطاع العام مش القطاع العام اسمه الاقطاع العام واللي بيهنس اي فلوس واحد في النهار حد يقصد علي ما اشوفه اعمل ايه خطف على الساعه 9 بالليل في البيت داخل طبعا انا عندي اثنين من اصدقائي قاعدين بنقرا في الكتاب بصيت لقيت ده شعره على كتافه ومسك عصا من اللي بيلعبوا بها الجلف دي ترى خير ان شاء الله شرب الشاي وبعدين قال لي انا فلان الفلاني قلت له مرحبا انا مهندس قلت له مرحبا بالمهندسين انا بحسبه جاي يرد لي من صلاه ما هو يعني جاي يسال في سؤال جاي حاجه قال لي انا بشتغل في امريكا من سنه 65 كويس يسأل اي شيء قال له يعني الجماعة الاسلامية في كاليفورنيا عايزات تيجي تلك محاضرة هو بيضيع وقت هو عايز يفعل الدنيا بس هو بيضيع وقت يعني عايز يطلع استاذنه بس هو بيضيع استهلاك زي ايه زي ما يبقى واحد كده يعني بيوصف ماتش كورة والكورة واقفة فيها بيقول لك اخسارة خمس دقايق ضايعين اخسارة ماشي مش عارف ايه فراغ كنت عملت عملنا يسار يشوفوا عايز ايه بس يا ابني انت عارف ان المشوار بتاع امريكا بيكلف فلوس كتير هتاخدني في سيارة ولا في دبابة هتاخدني في ايه عشان محاضرة قال لي لا ده احنا مستعدين نجيب طيارة مخصوص وانت واحبابك يعني ايه نحجز الطيارة عليك قلت له كويس يعني الواحد يختم يومه وجابه لمحة خلاص واحد نقفل الكتاب وشوف اما نشوف الحاجات بتاعت امريكا الوراق الرعية غيرت يوم ثاني وبعدين قام قال لي ده فيها ناس كتير بتيجي توعظ هناك وبتلقي كلمات بقول له منهم مين؟ الكلام ده كان في شهر يوليو اللي فات دي يعني من مدة كام شهر بس قال لي منهم الاستاذ سيد قطب قلت له سيد قطب قال عندكم انت يا قال والله حكيت له قبلك كده قال عندكم انت انا اعرف ان المرحوم سيد قطب غفر الله له تراجع حكم عليه بالاعدام شنقا في 29 اغسطس سنة 1966 يعني بقاله في الجنة 9 سنين يقول لك ده ولاد كاليفورنيا حاجة غريبة اهو قلت له كده كان بيتكلم في ايه قال لي ده بقى ما تقوليش كان بيتكلم بقى كلام خلى اللي قاعدين كلهم ناس نفسهم كويس طب ومين كمان يا ابني؟ كان يجيب واحد بقى حي الوادي قال لي واحد ذكر لي اسمه واحد من سويسرا العرب وبعدين قال لي تتصور ان انت غدا بيه وجيب 9 لغات انا اعرف فلان ده يعني معرفه شخصيه ما بيجيبش غير اللغه العربيه ويمكن بيفك الخط بالثلاجه احنا لا 9 لغات ولا كده 9 لغات كان ماشي بقى نزل عليه جبريل ولقنه العلم كله في ساعه قلت له كويس وبعدين قال لي ده انا جبت الجواب من الشيخ محمد ابو رضوان شيخ الطريقه بتاع الرسوان اتفضل اقراه هذا الجواب جاب الجواب واحد اقراه قال لي يا سيدي ارجو اوصيك بالبشمهندس خيرا واعطه ما سال وسالقاك يوم الخميس القادم لنجتمع على كلمه الله واصلاح المسلمين قلت له كويس قال لي اخ عبد الرحمن الزيني قاعد جنبي قال لي طيب ايه بيقول له انت من امريكا بلد في امريكا 10 سنين دلوقتي من فات 65 قال له اول ما تكتب لنا عنوانك بالانجليزي يا عبد الرحمن ده بالانجليزي هو لا بيعرف انجليزي ولا بيعرفه ده انت مالك في امريكا 9 سنين وغيرت كل كان ده 10 سنين تكتب لنا عنوانك بالانجليزي قال لي اصل انا من اعتزازي باللغه العربيه ما بتكلمش وقتي الا باللغه العربيه طب معلش تعتزي بقى المبادئ وبعدين عايز اخونا استدعاء اتكلم معاك على فرنسا يا اخوانا اقعد شويه بره كده ونشوف الكلام انا بقى بس كنت راكب القطر والشنطه بتاعتي كان فيها 40 جنيه واتنين شيلهم وعايز ارجع يعني عايز اجرة السفر. شوف في ثلاث حاجات ما تطبعهمش في الدنيا. اللي يجي يقول لك انا عايز اسافر ومش لاقي تذكرة. واللي يجي يقول لك مرافق تولد ومش لاقي لها حاجة. واللي يجي يقول لك امي ماتت ومش لاقي لها سفر. دي شغل مصر وقت يعني. رحت في واحد في مستشفى العجوزة. دخل واحد سائل قال لله يا محسنين عايز اسافر. قلت له انت منين؟ قال انت مرهور. الناس يقولوا تمر التذكرة. رحت ازور نفس المريض بعدها بسنة لقيته داخل بيقول لله يا ابو حسين عايز اسافر. قلت له اخرج بيتك انت لسه ما سافرتش لغاية دلوقتي. حاجة جايين ولدك النهار في المرحلة الثانوية ومعه رشدة وبيقول امي تعبانة وعايزة اجيب لها دواء وعندها ازمة وبسرعه عارفين الدواء مش لاقي ثمنه. طب يا ابني انت هات عنوانك هات البطاقه نشوف عنوانك وانت انت عليه بعد ده الدواء لغايه البيت. خدنا العنوان وقعد واحد من يقول لك دور اسال عن الست دي اذا كانت مريضه واحده وعايزه دواء يجيب الدواء مش مشكله ابدا. فرح لها هي حطوا لها الفلائيه خد عنوان البيت ودخلها هي صاحبه البيت. السلام عليكم انت ام فلان الفلاني قالت لي ان هو وصل عندكم في حاجه. قال لها ده بيقول انك انت تعبانه قوي وعايز ادور. قالت له انا مش تعبانه ده الله يهديه بياخد الفلوس يلعبها قمار يلعبها قمار. فشوف يا اخوانا مسائل النصب والاحتيال النهارده الناس قضيه للنصب والاحتيال. اخينا ده طبعا ما قدرش ياخد ولا يدي لان كلامك شوف قال تسمح لي بقى بس قلت له قبل مع السلامه مع السلامه يا باشمهندس. فشوف الدنيا هل يعني قالوا ان الناس الحاجات دي انتشرت لما الناس تعرف رقابتها مع الله. سيدنا عمر حسيب راح الغنم كده اللي قال له اين الله؟ لا راح بسيده لكم تبيعوني هذه الغنم؟ قال له قال تدرها. وبكم تبيعوني هذا العبد؟ اشترى منه العبد وقال له اذا فانت حر